بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عامر حفظه الله تعالى: أدلة الحذف، سبق أنه لا يقال شيء محذوف إلا بدليل. دليل، ما هي الأدلة؟ قال: واحد، العقل الصريح، حيث يستحيل صحة الكلام عقلا إلا بتقدير محذوف، نحو قوله تعالى: واسأل القرية فإنه يستحيل عقلا تكلم الأمكنة إلا إذا كانت معجزة. وهذا الشيخ وافق فيه هؤلاء، وإلا الصواب أن القرية تطلق على الجدران والبنيان وتطلق على أهلها. لما رأى قرية خاوية على عروشها، ومثله الزركشي في البرهان بقوله تعالى: وجاء ربك، قال: أي أمره وعذابه أو ملائكته، لأن العقل دل على أصل الحذف. قلت، هذا كلام الشيخ أبي عامر، هذا العقل المعطل، أما العقل السليم فإنه لا يدل على الحذف كما هو فهم السلف الصالح قاطبة، وإنما هذا قول أهل التحريف من أهل البدع. نعم، يجب أن يفهم هذا. الثاني، أن تدل العادة الشرعية عليه، نحو: إنما حرم عليكم الميتة فإن الذات لا تتصف بالحل أو الحرمة شرعا، وإنما هي من صفات الأفعال الواقعة على الذوات، فعلم أي المحذوف التناول. إنما حرم عليكم تناول الميتة، لو قال أكل الميتة أحسن. الثالث، أن يدل اللفظ على الحذف، نحو: بسم الله، فإن اللفظ يدل على أن فيه حذفا، لأن الجار لا بد له من متعلق، ودل الشروع على تعيينه. بسم الله أشرع، أبتدئ، أذبح، آكل، أفعل، أقرأ. الرابع، اللغة، كضربت، فإن اللغة القاضية، فإن اللغة قاضية أن الفعل المتعدي لا بد له من مفعول، لكنه يحذف كثيرا: ضربت زيدا، ضربت الطلاب، ضربت المشاغبين، ضربت الأولاد، ضربت اللعابين، يحصل هكذا: دخلت المسجد فضربت، جملة تامة صحيحة، يحذف المفعول به لأنه فضلة. وقوله هنا لا بد له من مفعول، يعني ما سيستسيغه النحاة. الخامس، تقديم ما يدل على الحذف، نحو: لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، هذا بدليل ظهوره من قوله: هذا بلاغ للناس، في سورة إبراهيم، فلهذا قال تقديم، مع أنه يفهم أنه تقديم سبق قبله في النزول آية، لكن هنا أراد ما سبق في المصحف: هذا بلاغ للناس، فحذف هذا وحذف للناس. لم يلفظوا إلا ساعة من نهار بلاغ، بلاغ، إيش معنى بلاغ؟ أي هذا بلاغ للناس. معرفة الحذف مهم جدا. والحذف يكون في الاسم والفعل والحرف وغيرها. وانظر البرهان الثالث، التقدير، وهو نظير الحذف، فإنه لا يصلح تقدير شيء إلا بدليل يدل عليه. هذا كلام جيد. قال: حكم التفسير بالإسرائيليات، الإسرائيليات هي الآثار والأخبار التي جاءت عن بني إسرائيل، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام، وقد سماهم الله في عدة مواضع من كتابه بني إسرائيل. قال تعالى: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم

فلعب بهم الموج شهرا في البحر للحديث. فقد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تميم وكان نصرانيا قبل إسلامه. جيد، لكن أحيانا يأتي في شرع في الإخبار عن بني إسرائيل بأشياء ثم يأتي في شرعنا ما يخالفه. لعلنا نستحضر مثالا، من منكم يستحضر مثالا على هذا؟ لأنه لابد أن يقيد الشيخ، من قيده؟ لعلنا نستحضر مثال في وقت لاحق إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا في هذا اليوم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.